حبس عاتبي الشاطي يا مسكين اتحكم عليا وقوها بس مرة في ولا فيكوا ادخل الباب لاخر نفس انا سابي انا مش زي الناس اللي خابي يلي الاصول ده بكوا غاب ما تتشافوش بميكريسكو ياو ام قادي الجوكر البعد بالنسبة لي راحة في حالي احلى لي بصراحة خلاص مفيش ليكم مساحة انتم وجودكم زي عدمه صحاب من بلاش وانت ده انتوا في حياتي جيتوا غلطة انا اعتبركم النهاردة قصص وفي التراب اتردموا فوقت امري للي فوق من التعب بسيرة فوق ده انا كنت تايه جوه السوق وكانت دايرة بيع وشير اقرب ماليا بالسفينة والغدر شايفه من زميلة بس في الحياة بقينا جد الله في عون اللي راسي ابراهيم فرعون تقدر قوام دماغ مسكون علي يعيش دور الثواب محمد فرعون السيطان ما جابش يوم من حد ورا ملقوسه دوم السيطرة سلاحه قبل منه سابق انا كنت ضهره كحيمانكو نسيته من وقف معاك الحقد بس ليه عماكو للدرجة دي بتكرهوني من دم بس مين يا عم شكو جوه عرق زي من اجلكم عايش في غم معقول عايزين تموتوني انا لسه زي ما انا سهم في عينيكو خفوا حاسه الروح طالعه جوه الجسد مفيش هروب من المكتوب لاخر نفس انا سامي انا مش زي الناس اللي خابي يلي الاصول ما بينكو غابي ما تتشافوش بميكريسكو الجولة تتلعب يا راي اخرك معايا تلات دقايق عايزك مصحصح لي يا فاي انا حد غير اللي انت عارفه سلاحي يتسحب عليك انا مش هخلي حتة فيه طلبتني ولعبت بيك انا حقي يا ابني وقت صرفه اقصامي تشهد النجاح ما بعتمدش اي واحد سلوك دماغي من ساحي هي معاكم لازم تدور سألت ولا على عمل على اي حال اصيب معاك انا عيني يا ابني مش شايفاكو واثق في نفسي مش غرور الحبس عادي مش راضي يا مسكين اتحكم عليا خطوه بس مره وانا فيك وادخل الامان عندي بره زي جوه روتين حياتي هو هو بلاش تعيش طول الفطير لا سكنك العشمان يا باشا خدني من هنا واحكم عليا كم سنه انا وسط ناس بنفسنا دول مش خوات ولا حبايب رجعني يلا سجن تاني انا بره وسطهم بعاد انا مش طايق اعيش ثواني من كتر الضرب مخي غالي حرام عليكوا ياللي مين عايزين ايه بس تاني مني انا حتى بعشق اللي مين ليه اللي مني غاوي تاني يا اخوات تعب ما تقدروني معرفش ليه بتصغروني مش هترتاحوا لما تشوفوني فصيت تسكر التراب ملعون ابو اللي يشتريك على ابو اللي يخاف عليك لسه اللي فيك وبرضه فيك قضيت من اللي بتعملوه مستقطرت تريحوني مع اني بديكوا بعيوني في حالي من اخر سيبوني لباقي ما خلاص انسوني ما تجوش معانا وتلاشونا تتانوا لو تخصمونا ممنوع في ترعد المجنونة عاول فيكم يا وجل سادو معروف اني بلاقي التجرور ما تقفش في اشارة مرور شارعنا يا ثابت حضور اصحوا التخين يثبت مكان محمد فرعون الاساس اقصامه يا تحت المدان بطل سمع بحب الناس وكله بالتقدير شايد له ابراهيم فرعون ده وحش بلد قصاده مستحيل تسال اسد بطوله باللي قد ده ما تخلاش اللي يحدد له مصطفى لالو جوه دي عيني بتبكي عليه حقيقه يجي في بالي كل دي علي بجد انا زعلان مجدي الزهر زي ما قالوا بابا المجال وانتم عيال جن البلد علي ارتجاله كلمات مصطفى الجني فوق امجاد الجوكر لو يوزع بصمته في الشارع تراجع في الشابور ديكشن يسمع كل بالاخر يفوق حصريا على موقع مهرجانات.com